جعل الله عز وجل أمر الزرع يتكرر أمام عيوننا في أشهر لنرى عاقبة حياتنا في سنين. الفرق بين حياة الإنسان وحياة الزرع أن الزرع عمره عدة أشهر، أو الإنسان عمره عدة عشرات من السنين. يقول: وسمع بعض العارفين منشدا ينشد عن بعض الزنادقة عند موته، وهو محمد ابن زكريا الرازي المتطبب: لعمري ما أدري، وقد أذن البلا بعاجل ترحالي، إلى أين ترحالي، وأين محل الروح بعد خروجه عن الهيكل المنحل والجسد البالي. فقال: وما علينا من جهله إذا لم يدري أين ترحاله، ولكننا ندري إلى أين ترحالنا وترحاله. أما ترحاله فإلى دار الأشقياء ومحل المنكرين لقدرة الله وحكمته، والمكذبين بما اتفقت عليه كلمة المرسلين عن ربهم: أولئك الذين كفروا بربهم، وأولئك الأغلال في أعناقهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال: وأما ترحالنا أيها المسلمون المصدقون بلقاء ربهم وكتبه ورسله، فإلى نعيم دائم وخلود متصل ومقام كريم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وجنة عرضها السماوات والأرض في جوار رب العالمين، وأرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم الحاكمين، الذي له الخلق والأمر، وبيده النفع والضر، الأول بالحق يعني كل شيء أول فيسبقه ما قبله، يسبقه شيء هو أول بالنسبة له، والأول بالحق بلا استثناء وبلا تقييد هو الله، الأول الذي ليس قبله شيء. يقول: الأول بالحق الموجود بالضرورة. الموجود يعني الذي له وجود في هذا اللفظ، بالضرورة بمعنى أننا نجد في أنفسنا ضرورة في أن نقر بوجوده سبحانه وتعالى، كما أننا نجد أنفسنا مضطرين إلى العلم بحسن العدل وقبح الظلم مثلا، فطرنا على ذلك. أدلة وجود الرب أعظم من ذلك. المعروف بالفطرة الذي تعرف الفطر السليمة كماله المطلق الذي أقرت به العقول ودلت عليه كل الموجودات وشهدت بوحدانيته وربوبيته جميع المخلوقات، وأقرت به الفطر المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكون، المشهود وجوده يعني شهد بوجوده وقيوميته، قيامه بأمر السماوات والأرض بكل حركة وسكون، المشهود وجوده وقيوميته بكل حركة وسكون، وبكل ما كان وما هو كائن وما سيكون. هذه الأشياء تشهد بوجود الله وقيوميته. القيوم هو القائم بأمر السماوات والأرض، القائم بأمر خلقه، وهو مستغن عنهم. الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. من أنواع النباتات، فأنبت به حدائق ذات بهجة من أنواع النباتات، وبث به في الأرض جميع الحيوانات. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه ويكشف السوء ويفرج الكروبات ويقيل العثرات، الذي يهدي خلقه في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فيحيي الأرض بوابل القطر، الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، أرزق من في السماوات والأرض من خلقه وعبيده، الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر، الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. آيات القرآن تلفت نظر كل إنسان إلى هذه المشاهدات اليومية التي لا بد وراءها من فاعل وخالق، فالخلق لا يملكون شيئا من ذلك. لو تأملت أي واحدة منها، الحدائق ذات البهجة، من أنبت شجرها؟ هل الذي وضع البذرة وسقى النبات؟ هو يفعل ذلك ثم ينتظر. الذي خلق السماوات والأرض، من الذي صنعها من البشر؟ نحن آباؤنا أجدادنا صنعنا شيئا فيها، وجدنا أنفسنا عليها، وجدنا الشمس تشرق وتغرب، وجدنا القمر يطلع كل شهر، نحن وآباؤنا أمثالنا وأبناؤنا ساردون ذلك إلى بداية وجود الخلق. ملك السمع والأبصار والأفئدة، هل نملكها؟ لو كان ذلك لما أصيب أحد في سمعه ولا في بصره ولا في عقله، لا يوجد أحد من الناس يملك ذلك. كل شيء مقدر تقديرا تاما، خلق كل شيء فقدره تقديرا. لو نقص عنصر من العناصر في الدم ولا في جسم الإنسان 3-4 ملي، ده يحصل له من الخلل في حياته ما الله عز وجل أعلم. الذي يجيب المضطر إذا دعاه، كم من داع دعا فاستجاب الله عز وجل له. يبدأ الخلق ثم يعيده، يرزق من في السماوات والأرض من خلقه وعبيده سبحانه وبحمده. يقول المستعان به على كل نائبة وفادحة، والمعهود منه كل بر وكرامة. الذي عانت له الوجوه ذلت، وكل إنسان يصيبه ما لا يقدر عليه مما يذله ويكسره، إما من فقر، إما من زوال ملك، إما من مرض، لابد أن تأتي عليه لحظات على الأقل سكرات الموت تكسره بلا شك، تذله، وعانت الوجوه للحي القيوم. يقول الذي عنت له الوجوه وخشعت له الأصوات وسبحت بحمده الأرض والسماوات وجميع الموجودات، الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه. وهذا أمر يجربه أهل الإيمان، أعني أن اضطراب الروح حتى تسكن إلى حب الله عندما تصل إليه. الذي لا تسكن الأرواح إلا بحبه ولا تطمئن القلوب إلا بذكره، ولا تزكو العقول إلا بمعرفته، لا تتطهر العقول ولا تنمو إلا بمعرفة الله، ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه، ولا تحيا القلوب إلا بنسيم لطفه وقربه. لطف الرب عز وجل والقرب منه بمنزلة النسيم في الجو الحار. ولا يقع أمر إلا بإذنه، ولا يهتدي ضال إلا بهدايته، ولا يستقيم ذو أود إلا بتقويمه، ذو عوجاج يعني، ولا يفهم أحد إلا بتفهيمه، قال ففهمناها سليمان، ولا يتخلص من مكروه إلا برحمته، ولا يحفظ شيء إلا بكلاءته، الكلاء الحفظ والحراسة والرعاية، ولا يفتتح أمر إلا باسمه، ولا يتم إلا بحمده، لا يفتتح أمر ذي بال شرعا إلا باسمه، ولا يدرك مأمول إلا بتيسيره، ولا تنال سعادة إلا بطاعته، ولا حياة إلا بذكره ومحبته ومعرفته، ولا طابت الجنة إلا بسماع خطابه ورؤيته، الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، وأوسع كل مخلوق فضلا وبرا، فهو الإله الحق والرب الحق والملك الحق المتفرد بالكمال المطلق من كل الوجود، من كل الوجوه، المنفرد بالكمال المطلق من كل الوجوه، المبرأ عن النقائص والعيوب من كل الوجوه، لا يبلغ المثنون وإن استوعبوا جميع الأوقات بكل أنواع الثناء، لا يبلغ المثنون ثناء عليه، بل ثناؤه أعظم من ذلك، يستحق أكثر مما يثنى عليه المثنون، فهو كما أثنى على نفسه هذا الجار. الدلائل دي كلها موجودة في الحياة، تدل على ولود حياة أنت تكون جارا للرب الكريم، هذا كله الجار. أما الدار فلا تعلم نفس حسنها وبهاءها وسعتها ونعيمها وبهجتها وروحها وراحتها وبهجتها وروحها وراحتها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فهي الجامعة لجميع أنواع الأفراح والمسرات، الخالية من جميع المنكدات والمنغصات، ريحانة تهتز وقصر مشيد وزوجة حسناء وفاكهة نضيرة. فترحلنا أيها الصادقون المصدقون إلى هذه الدار بإذن ربنا وتوفيقه وإحسانه، وترحال المكذبين الكذبين المكذبين إلى الدار التي أعدت لمن كفر بالله ولقائه وكتبه ورسله، ولن يجمع الله بين الموحدين له، الطالبين لمرضاته، الساعين في طاعته، الدائبين في خدمته، المجاهدين في سبيله، وبين الملحدين الساعين في مساخطه، الدائبين في معصيته، المستفرغين جهدهم في أهوائهم وشهواتهم في دار واحدة إلا على سبيل الجواز والعبور. يعني الدار التي يجتمع فيها المؤمنون والكافرون في أرض واحدة هي دار الدنيا على سبيل الجواز، يعني مرور فقط مدة مؤقتة، ثم نرحل إلى دار يتميز فيها الناس، نحن نجتمع فقط على سبيل الجواز والمرور، ثم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يقول: ويجمع بينهم في موقف القيامة، يجمع بين الناس مؤمنهم وكافرهم، موحدهم ومن بين موحدهم وبين أشرك بالله، يجمع الله عز وجل آثارهم، يجمعهم الله سبحانه وتعالى في هذه الدار في الدنيا للعمل، ويجمعهم ليحاسبهم على آثارهم في دار الآخرة يوم القيامة. ثم بعد ذلك كل يسير إلى مقره ومستقره، يكتب الله عز وجل ما فعلوه من أعمال ثم يحاسبهم عليها. يقول: ويجمع بينهم في موقف القيامة، فحاشاه من هذا الظن السيء الذي لا يليق بكماله وحكمته. هذا الظن السيء أن يجمعهم جميعا في الدار الآخرة المسلمون كالمجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ من ظن بالله هذا الظن فقد ظن به أقبح الظن. أن يجعل الظالم كالمظلوم، أن يجعل المشرك كالموحد. يقول: وفي هذه المرتبة تعلم حياة الشهداء وأنهم عند ربهم يرزقون، وأنها أكمل من حياتهم في هذه الدنيا وأتم وأطيب، وإن كانت أجسادهم متلاشية ولحومهم متمزقة وأوصالهم متفرقة وعظامهم نخرة. فليس العمل على الطلل، إنما الشأن في الساكن. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وإذا كان الشهداء إنما نالوا هذه الحياة بمتابعة الرسل وعلى أيديهم، فما الظن بحياة الرسل في البرزخ؟ ولقد أحسن القائل ما شاء، فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. فالعيش نوم والمنية الموت يقظة والمرء بينهما خيال ساري. فالرمال والشهداء والصديقين من هذه الأمة، فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة التي هي يقظة من نوم الدنيا أكملها وأتمها، فللرسل والشهداء والصديقين من هذه الحياة التي يقظة من نوم الدنيا حياة البرزخ أكملها وأتمها. وعلى قدر حياة العبد في هذا العالم يكون شوقه إلى هذه الحياة وسعيه وحرصه على الظفر بها، والله المستعان. وفي الحقيقة كأن هذه المرتبة أحيانا يتكلم عنها ابن القيم بصفة إجمالية على الحياة الآخرة، لأن حياة البرزخ أول منازل الآخرة، وقد يقصد حياة البرزخ فقط، لكن الذي يدل أنه قصد حياة البرزخ إلا أنه أحيانا يستعمل الكلام في الحياة كلها هو المرتبة العاشرة. قال: فصل. المرتبة العاشرة من مراتب الحياة: الحياة الدائمة الباقية بعد طي هذا العالم وذهاب الدنيا وأهلها في دار الحيوان. وهي الحياة دار الحيوان، يعني دار الحياة، الحياة الحقيقية، وهي الحياة التي شمر إليها المشمرون وسابق إليه المتسابقون ونافس فيها المتنافسون، وهي التي أجرينا الكلام إليها. يعني بنتكلم من أول بدايات المراتب عشان نوصل لهذه

خطبة الجمعة إن شاء الله في مسجد الخلفاء. عنوان ندوة مسجد حاتم القدس تاريخ واقع ورجاء. حضر فيها الشيخ محمود عبد الحميد والشيخ أحمد فريد وياسر برهومي يوم الجمعة بعد صلاة العشاء في مسجد حاتم في سموحة. هل يوجد درس غدا؟ درس غدا في مركز بدر إن شاء الله. ذكرت صحيفة أن السلفيين طلبوا من أمريكا أن يكونوا بديلا عن الإخوان. إيه حاجة السخيفة دي؟ نقولها 20 مرة ونكذبها 20 مرة وما فيش فايدة. طب هنعمل إيه طيب يعني؟ الصحيفة دي لو أنت قريت زيادة عن العنوان ما تقرأ الخبر جوه هتقرأ أن أنا كذبت هذا الكلام. حاجة عجيبة والله. دي إعلام مأجور المسمى منه بالإسلامي والآخر العلماني، لأن هم دول أصلا سألوني عن الكلام فروح جايين نشرين الخبر بالبونت العريض زي ما انتوا شايفين كده اهو. ادي جنان اهو سألني واخدين مني 5 دقايق هو سعد الدين إبراهيم يكشف الدعوة السلفية طلبت مني تقديمها لأمريكا كبديل عن الإخوان، وإبراهيم قالوا لي أنهم أوصلوا الإخوان للرئاسة وبرنوا أخذوا إلى الفتات، وبرهامي كذب أو كذب. قد كده والعنوان الكبير ده بالأحمر العريض عشان واحد زي حضرتك يروح جاي قال لي بتاع دي ويجي يقول لي ايه فين التعليق. نقوله 50 مرة من يوم الحد اللي فات لغايه دلوقتي بنقول، ولكن طبعا كم واحد هيسمع؟ هم عاملين حسابهم على كده. مره واحد نشر تصريح كاذب ما قلتوش، فبقول له قال لي ما انا عارف، ما احنا هننشر تكذيبك تاني يوم حقك ماشي كده. بس احنا متعودين ان احنا اللي بيقرا الاصل لو 100 اللي بيقرا التكذيب تاني يوم 10 تكون الغرض من المقصود حصل ونديك حقك. ننشر في الجريده طبعا، بينشرها فين؟ الصفحه الثانيه الصفحه الثالثه في جوه في البتاع. حاجات عجيبه كده والله. وبعدين ليه هي امريكا قالت امر مصر ولا ايه؟ هي امريكا هي اللي بتحدد مين اللي يتولى امره، ولا اللي صلع الاشاعه هو ده اللي عنده؟ ما انا قلت كمان عارف من جوه، ما انا كملت الكلام اهو، انا اقرا لكم الكلام بعيد الكلام. من جانبها الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه صحه تصريحات ابراهيم خائن، اما ان يكون الوفد الذي حضر له كاذبا اللي راح قال له ان الدعوه السلفيه بعتانا خصوصا نسب الي ذلك، او ان ابراهيم نفسه كاذب فانا لم اكلف احد اطلاقا يتواصل مع سعد الدين ابراهيم أو يعرض السلفيين كبديل للإخوان، لأن أمريكا ليست هي الحاكمة في مصر. مرسي هو شدد أن مرسي قائد الدولة، أنا أقول كده فعلا، على الرغم من اختلافهم مع الإخوان. صح، نحن نختلف اختلافا كبيرا مع الإخوان، ولكن رئيس الجمهورية هو مين؟ الرئيس مرسي. ومشيرا أن الدعوة السلفية تتواصل مع كل القوى بالداخل والخارج، ولكن لا تعرض نفسها كبديل لأحد. كلام سليم طبعا بلا شك، نحن اصلا ما عندناش اي مشكله ان احنا نتواصل مع كل القوى المؤثره. صحيح، احنا بقول لو اللي بيعمل كده او عمل قبل كده انه راح قدم نفسه كبديل للنظام السابق مثلا ولا حاجه، يبقى هو يعني بيعتبر ان اللي بيعين في مصر هم ايه؟ هم الامريكان، وهذا نبرأ الى الله منه ولا نقبل أن يكون ذلك الأمر يعني يحصل. يا رب فرج كرب الإخوة في كل مكان يا رب. يقولوا هنعمل إيه لإخواننا في سوريا وبورما ومالي؟ الله المستعان، ندعو لهم أن يفرج الله كربهم. من استطعنا أن نوصل إليه عونا ماليا أو بشريا أو إغاثيا أو طبيا فلنفعل، أو إعلاميا حتى تظل القضايا حية. حاجة الحاجات المقفله كلها. فهي بورما دي محاصره بجبال الهيمالايا والبحر، وليس هناك مخرج لها الا بتاع صغيره على بنجلاديش، وبنجلاديش قافله والناس يعيشون. الاخوه بيقولوا لي ليس لهم ما يدفع عنهم الا البوص. يعني لما يجوا يدافعوا عن نفسهم يدافعوا عن نفسهم بايه؟ بالبوص، مش سيوف وصد مدافع، لا بوص فقط. شعب مستضعف محاصر من البحر بقوات الجيش البرمي البحرية، وهم الذين هربوا هربوا أصلا في جالية موجودة في السعودية وفي بنجلاديش، دول أحفاد اللي هربوا من مذابح سابقة، كل شوية يتعرضون للمذابح. إزاي باقي الشعب ده لغاية دلوقتي بقدرة الله سبحانه وتعالى؟ ولكن يعني إحياء القضية لعل أن الله عز وجل يجعله في ذلك فرجا. ذكرت لكم أن الإخوة هم الذين أسسوا لهم مركز المسلمين الروهيانج، ممكن الإخوة يدخلوا يجدوا عليه مآسي هذه البلاد. في سوريا المذابح التي تجري الآن، نسأل الله أن يوفق الإخوة للدفاع عن أعراض ودماء وأموال المسلمين والمسلمات. الذي يقع في الساحل جريمة يشارك فيها كل الساكتين بما في ذلك رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية والإعلام العربي والإسلامي الذي يسكت عما يجري حاليا منذ 15 يوما. النهاردة اليوم 14 من بداية المجازر يوم الخميس قبل الماضي، بدأت مجازر التطهير العرقي في الساحل الغربي لسوريا الذي يمهد لتقسيم سوريا عمليا وإن لم تقسم نظريا، عشان تصبح دولة في تكتلات، تكتل كردي في الشمال وده خلاص تم يعني تدشينه وإعلان العلن الكردي عليه. مش هيعلنوها كدولة ولكن هتبقى أرض يسيطر عليها، كما أن الأكراد في العراق يسيطرون على كركوك، وكما أن الشيعة في جنوب العراق يسيطرون على البصرة وقاموا فيها بالتطهير العرقي، وأصبح مفيش فيها سنة خالص، هم أصلا إيرانيين مش عراقيين. فتتكون دولة كردية في الشمال ودولة علوية على شرق يعني غرب سوريا على الساحل تشمل طرسوس واللاذقية وبنياس وجبلة والقرى السنية المحيطة. المشكلة في إيه؟ المشكلة أن هذه القرى السنية المدن دي تسكنها أغلبية سنية وأقلية علوية، وحولها قرى سنية وبعيد عنها في الجبال قرى علوية صرف. المقاومة السورية لم تتعرض لهذه القرى العلوية رغم إمكان التعرض لها، بغرض أن لا يتحول الأمر أمام العالم أنه يعني زي عرقي يستدل يقال بأن المقاومة ترتكب جرائم أيضا وتكون فتح باب يعني تدخل قوى أخرى. الذي يحدث الآن أنهم يبدأون بالقرى السنية المحيطة بالإيه؟ بالمدن، ودي بتبقى كلها قرى سنية فقط، ولذلك يضربون ضربا قصف وتدمير من جميع الأنواع الأسلحة لأنه كلها سنية. جوه المدينة بقى بعد ما يخلصوا على القرى بحرب الإبادة دي والعائلات تهرب بالمئات من القرى إلى أي مكان آخر، عشان تصبح إن المدن دي مفيش فيها إيه؟ مفيش فيها أغلبية سنية بالقرى اللي حواليها. جوه المدينة يبدأ التطهير لأنه الناس عارفة بعضها والعلويين عارفين أهل السنة، فيبدأ تطهير عرقي. من يبقى من أهل السنة يعيش ذليلا لا تقوم له قائمة. بدأوا ببنياس وثنوا منذ عدة أيام بطرسوس، وبدأوا في اللاذقية أيضا منذ يومين. كل ده مطلوب منه تغيير ديموغرافي، تغيير سكاني في المنطقة، علشان تصبح دي أغلبية علوية. تصبح أغلبية علوية يبقى دول حيبقى لهم التمركز الأساسي، وحتى لو ما تقسمتش سوري لكن سيظل هؤلاء لهم الكلمة مسموعة، معهم السلاح ومعهم أعتى أنواع الأسلحة لتنفيذ هذه الجريمة الفظيعة جاءت قوات من العراق شيعية وقوات حزب الله أضعف، جاءت أيضا أضعف التي كانت موجودة وقوات إيرانية بالإضافة إلى الجيش السوري اللي هم المجرمين بتوعهم دول اسمهم الشبيح، دول عبارة عن مجرمين بلطجية مستأجرين لا دين لهم ولا عهد لهم ولا ليسوا بشر ولا حيوانات، إنما هم من الشياطين، والجيش السوري عامته من الشياطين إلا من ينقذه الله عز وجل الفرار منه. هذه الجرائم التي تحدث الآن، وهل يسمع بذلك أحد؟ حد عارف من حتى من الإخوة نفسهم عارفين إيه الموضوع؟ يعني أنا نسأل الله العفو والعافية. البلاء الذي يحدث هذا، ومصر تغير موقفها منذ أسبوعين ثلاثة أسابيع، حتى الإخوان المسلمين في سوريا عم قادوا مؤتمر يسبون فيه مرسي والإخوان المسلمين في مصر ويطعنون فيهم، لأنه لما ذهب مرسي إلى إلى إلى إلى إلى روسيا خلاص أعلن انطباق الموقف المصري مع الموقف الروسي، الموقف الروسي الذي يعني الروسي الموقف الروسي الذي يدعم نظام بشار بالأسلحة والخبراء الاستراتيجيين والمدربين. ده لا أدري، يؤيد المرتدين الكفار على المستضعفين المسلمين وينضم إلى المعسكر الروسي السوري الإيراني وهو يعلم ما يقع بالقطع واليقين، لأن إذا كنت أنا علمت والإذاعات بتجيب يبقى النظام لابد أن يعلم. مبيعة جبهة النصرة، جبهة النصرة لا تمثل 5% من المقاومة اللي أعلنت مبيعة أيمن الظواهري، وكأن ذلك يعني فعلا نوع من الاختراق الذي حدث، بس ده 5%. يعني تفتكر أن جبهة النصرة والقاعدة في سوريا لهم وزن يعني المؤثر؟ 5% من المقاومة، المقاومة في سوريا عامتها سنية سلفية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.